فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفاً صفاً وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنِّي لَهُ الذِّكْرِي قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء